دورة. طبعا في البداية يعني لازم اعرف دورة هي قرية فلكية وبس فلكية. كلنا لازم نعرف انه ضم ضم غير كما انسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنس ايه الستركتشر الضم والحس بالالم اللي هي البرايت دوره والتراكيم رونكل ميكوز. يعني دي الحتت اللي ممكن تحس بالورم بس كده. في بس هند بسيط اللي هي بس اكيد كنا خدنا الكلام ده احنا زمان اناتومي وقلنا انه الدايفراجماتيك سيرفيس بتاع النوره في منه جزئين سنترال بار الاحمر وبريفرال بار الازرق بس كده. سنترال بار وبريفرال بار يعني النوره اللي هي فيزيك فيزيك افراد وكده بهذا بس كده. فالحقيقه لما البريفرال بار بتاع الدايفراجماتيك النوره الازرق يلتهب هذا يؤدي الى الم بيسمع في الابر ابتون. اما لو السنترال بار بتاع الدايفراجماتيك بلورا ده انفلين ده بيدي الم بيسمع في الشولدر. دي حاجه لازم برضو اخد الم واخدها في الاعتبار ان انا ممكن عندي بلوريزي الدايفراجماتيك بار بتاع الكورة تقيلة عندي ابدومينال بين كده ابدومينال بين ممكن عندي انفلاميشن في البلورا اللي هو الدايفراجماتيك سنترال بار ويديني الم الشولدر. طبعا دي حاجه برضه لازم نتكلم عشان كده هتلاقي بعض لما نيجي احنا نعمل انيوميريشن للابدومينال بين هتجد احيانا يقول لك ايه احيانا يقول لك من ضمن اسباب الابدومينال بين دي مكتوب ايه مكتوب بلوريزي. عارف ان الدوره ممكن الفراجماتيك سيرفيس ده يسمع في الابر. ناخد اول مرض اسمه اكيوت دراي بلوريزي يعني التهاب البلورا اللي هو غير مصاحب باي انفلوشن. اول حاجه اللي هو البلوريزي الناتج عن التيبركلوزيس بس كده. هو ده التيبركلوزيس. وفي كمان بلوريزي مهمه قوي هو الفيرال انتيفيروس. لما اجي اقول لك انا ايه التو انفكشن اللي ممكن يعملوا بلوريزي فايرال وانتيفيروس مهم قوي. طيب ايه كمان هتلاقي في امراض زي بعض السيستميك ديزيز اللي بتاثر على البلورا زي اللوبس الروماتويد. يعني الامراض مش بتاثر بس على البلورا لكن ممكن تاثر كمان على الكارديا. طيب دي بقى بلوريزي يبقى له علاقه بالديزيز اللي موجود نفسه. يعني مثلا ايه رايك لو واحد عنده مثلا نيمونيا لو واحد عنده نيمونيا هيحصل له ايه؟ مع نيمونيا واحد عنده مثلا على سبيل المثال لانج ابسس برونكيتس كل الحاجات دي. يعني دايما يقول لك ايه؟ بص قاعده التهاب اللنج والرنكما يصاحبه التهاب البلورا بس التهاب محترم نيمونيا لنج ابسس برونكيتس. يعني ما تجيش بقى تقول لي طب بس سيبه من ايه ده انفلاميشن لا مش انفلاميشن يعني ازاي؟ برضه في امراض تعمل قصد بلوريزي حاجات صعبه يعني مثلا ورا ليفر ابسس ده ممكن ينزل ويوصل لحد البلورا ويعمل بلورا ديفيوجن او عادي. في كمان كمان بقى البلموناري فانكشن مش عارف ايه الكلام. في لانج ديزيز وفي تشيست وول ديزيز اوستيومايلايتس وفي حاجات صعبه. لانج ديزيز علمني على حاجه مهمه قوي اللي هي البلموناري فانكشن. اكتب جنبها خلي بالك منها يعني حطها في الاعتبار. ليه؟ لان انا في تقريري المريض الوحيد اللي ممكن يجي لي عنده بلوريز في العيال كده. وبعدين ابص الاقي بعد يومين اسال عليه الاقي توفى اذا راح لا هو ده. لان كلمه بلمونري انفاركشن يعني ايه؟ يعني الراجل ده عنده غالبا دي في دي في رجله كويس مش باينه. واحد عامل بلمونري انفاركشن صوت كويس دلوقتي. طب يا ترى what about the further embolization؟ ماذا سيحدث غدا وبعد غد؟ هتلاقي الراجل روح انت الحاله نست منك انت ما فكرتش. في ناس كتير كده احنا شفناهم وتوفوا بنفس السيناريو. تقعد تسمع القصه ده كان يا دكتور عندها شويه كده هو ستيتشنج بين هنا سيبها كده من ناحيه اليمين تحت كده يعني خلاص يعني. ستيتشن بيت طب ستيتشن بيت ده ايه؟ ده احتمال ده بلويز وبعدين اتنقل فجاه. طب ده بالمره بلويز ايه ده في الموضوع؟ بس وقت شمس انا عشان بس فاهم. فلازم تكون سيبر الحته دي. خلي بالك الكلينيكال بيكتشر بص كده بتقول لك ايه؟ بيقول لك البلويزي لا يعتبر ديزيز. لما تيجي تقول لي ايه؟ الدياجنوز ايه؟ انت تقول لي بلويزي. بلويزي ديو تو وات؟ إذا هنا البلويزي هي بتسيجنيفاي أندرلاين لانج ديزيز. هناك أندرلاين كوز يبقى البلويزي إتسيلف نوت كومبليت دايجنوز. كان لابد إن المريض يمشي يحدد هو إيه. بس كده خلي بالك. طبعا العيان هتلاقيه بقى شكله عامل إزاي؟ هتلاقيه قاعد أولا بص بيبقى شكله مميز. لو شفته انت تعرفها في قاعد في حاجه بتشوفه هنا كده طبعا ستيتش بين في ناحيه شمال ويمين. والستيتش بين بيزيد بالنفس بيزيد بالكحه يعني بيخد نفس مسلم اي يجي كح اي هتلاقي الراجل قاعد عامل ازاي؟ بص قاعد حاطط ايديه على مكان الالم منظر مميز عامل كده. بعدين في مش عايز ياخد نفس عليه عايز ياخد نفس رابد هنشاله بص نعمل ازاي عشان لو عمل هيصلي لك. فانت هتلاقي الراجل وكانه تسلم هو تكنك وهو اللي عامل كده هو بيتهيألي ان هو تسلم. وبعدين ساعات بقى لو كح بص بقى المنظر بيبقى عامل ازاي بقى الراجل قاعد كده على السرير يبص ايه؟ بعد يجي كح بص يعمل كده. تلاقي الراجل واقف يقول لك ايه؟ ايه ده بقى؟ ايه المنظر؟ يبلوريز واضحه بس تعرف العنا بقى ان انا اعرف ايه السبب؟ هو ده الكلام تعرف تكون ايه او تعرف ايه ولا ايه ولا ايه؟ ازاي بس خلي بالك من حته الايه؟ الفانكشن. طبعا في اسباب كثيره زي الفيرال وكده وكده برضه انا دايما بحكي القصه دي عشان برضه ايه التكرار مع الستوريز دي كلها بتطبع في يعني بالظبط. في بنت كانت طالبه في الجامعه والبنت دي كانت عندها سبيتش بين كده ترايل سايد حاجه كده. فراحت للدكتور فالدكتور شافها يعني ما اهتمش قوي راح تديها شويه ايه؟ انابوليزم. راحت رايحه المستشفى بعدها بيوم انا خاطر الدكتور طبعا ده مستشفى يعني كبيره محترمه ناس استبشر كلها فشخصوها بالبوليسيه بس كده كويس. راح مدي نان ستيرويد على الانفيرمنتشن وصرح ان دي فايرال بلوزم هو قلبي خلاص مش خبيث بناء عليه بتقول فايرال صح؟ عرفت ازاي؟ كنت ازاي؟ ممكن تكشف عليها. اوكي؟ evidence based medicine. اين البرهان على هذا؟ البرهان هي investigation. history. وانا عشان بس ما كانش بالك بالك اليومين الفايبر صف وباي نوت. مش كده مهم. عندنا فالحاله بيزنس. رايحة مرة ثانية برضو مستشفى ثانية كويسة تشيس اكس ايه فيش حاجة هيبان ايه مش هيبان حاجة اي سي جي عفريت مفيش حاجة كمسمى بحيث ناس بتلاوش وبعدين مفيش حاجة طب رايح برضو الاستاذ بروفيسور كبير كل ده 48 ساعة هي دي فايبر كده ونادي استرويدا مش مشكلة ان شاء الله عندنا نو بروبلم هو بقى ايه اللي شافها هنا ايه؟ هو غلط نقطتين هو اللي شخص بلويزي ما اهتمش يعرف السبب دي من الارض الحاجه الثانيه هو في قاعده ميديسين خدناها زمان وانا هثبت لك ان القاعده دي سليمه كل الشباب اللي قاعد في الدنيا مين فيكم جاله الم في بطنه؟ كلكم مين فيكم احيانا شعر الظهر في الم معظم مين فينا جاله الم في دماغه يعني هدم كلنا طب مين جاله significant chest pain مين القليل او مفيش القاعده must respect chest pain انا واحد قالك سيبني في الم لازم احترمك او احترمكش خليني البنت توفي طبعا هي بقى ساعتها كان اللي شافها هيبتدي يقول ايه؟ طب ايه المانع؟ عشان كده هم يعملوا ايه بقى في الحته بقى ايه كده في هو بقى الكلام الشغل اللي بقى شيست بين ادمشن تخش المستشفى تحقق الملاحظات وتعمل لها سيكونسز اوف انفستيجيشن ما تعتمدش على الخبره الشخصيه بتاعتك ما ينفعش لازم يكون هناك ايفيدنس لما تموت تموت هتلاقي ايه؟ خلاص عملت كل حاجه طلعت بالمونري انفارمش وطلعت اي بي تي واديتها للهيبارين وكله برضه ماتت خلاص بس انا عملت اللي في هنا كلام مهم يبقى اوعى دونت ميس بالمونري انفارمش هي مش هتموت من بالمونري انفارمش بس سبسيكونت ايكولايزيشن هيموتها اشعر في حاجه انفستيجيشن هتدور على السبب شيست اكس ري كيت كيت السيستميك ديزيز برضه يعني لو مش مكتوب في حاجه ممكن تكتب مثلا ماركرز بتاع المكتوب بس حاجات زي كده يعني اشوف حاجات زي كده والعلاج علاج السبب هو نفس الوجه كل ما تلاقي حالة كلوريزي تقول ايه تعالي بالك يغض ما تكونش بالمرض الفرش كان ممكن ببساطة يمسك البيت كتير يعمل لها دوبلكس على دور لين بيتس في حاجات انا كنت اسمها لانج سكان لانج سكان ده بتعمل في نص ساعة ممكن اشخص موضوع حالة بس شرط تخش في الدنس كير او تتحط تحت الملاحظة وتلاقي بقى الـ في بعض المستشفيات بتعمل هذا السيستم في حاله شيست بين في انفستيجيشن مكتوبه كده قدامك تبقى انت تنفذها ما تقعدش بقى تجتهد ومش خلاص لا خبر الناس تعمل لها كذا وما تقولش عند الاثنين عايزك دي شبه ده 20 سنه هروح اعمل لها بقى انفستيجيشن الاول بتاعت المايكارد فانكشن مش قوي خليني في حاجات تاني حتى تلاقي انفستيجيشن كتير قدامك كده هنعمل حاجات مهمه دلوقتي اصل برضه مش حمار يعني بينافس كل حاجه لكن لما يجي لي واحد راجل سنه كبير وعنده ريسك فاكتور وشكل الالم انا شايف سكيمك هارت ديزيز هتلاقي فيه انفستيجيشن خاصه بالسكيمك لان الجست بين اسبابها لا تعرف ولا تقص ازاي تمسك النقطه من زحمه حتى اخويا كان زعلان اخويا كان عمال يقول يعني زي الدكاتره دول مش شافوها ومحدش فكر يعني هو بس علينا وأخت مالك لكن حد يتعملها من حاجة عشان مستعد هي مالك بص كل واحد بص كده بصة تعالى نخش على مالك الورا الورا مش يعني حاجة مالك الورا ده الأصايتس كده تعمل الأصايتس هتلاقي الأصايتس عبارة عن فكرة هتلاقي الأصايتس عبارة عن اكسودت مش كده ترانسودت مش عارف ايه الكلام اللي احنا وكايلس مش عارف فتعالى نمسك كلمة ايه ترانسودت ترانسودت يعني ايه far from جنرالات يعني مثلا ايه التلات حالات اللي بيحصل فيهم جنرالازي تلات حالات اللي هو heart failure liver hepatic disease وهنا اللي هو نيفروتيك هما دول الايه الترانس لكن طب بس مين اكتر واحد في التلاتة يعمل بلورال انفيوجن في التوقع نيفروتيك علم عن نيفروتيك نيفروتيك ده اللي هو نيفروتيك سندروم عاشق سيروس اكس بص كلمة اكتب بس الكلمة نيفروتيك سندروم عاشق لسيروس اكس يعني يحب يعبي مية في البريكاردي في البيورا في البريتونية يحب الأماكن دي طب بعد كده هتلاقي فيه ايه مثلا اكسودت اكسودت يعني ايه انفلامات زي ايه انفلامات دي خد بقى ايه رصة بقى ايمونيا تعمل بلورا ديفيوجن تيبركلوزس تعمل بلورا ديفيوجن خلي بالك من مالينجنس الماليجنسي بيبقى اكسودنت برضه هيعمل بلورا ديفيوجن سواء ماليجنسي هوم عشان الكارسينوما ولا ليفر برضه من الحاجات اللي هتعمل برضه ايضا بلورا ديفيوجن اكسودنت تلاقي فيه بقى رصه اللي هي ايه اليورينيا مش عارف ايه الاكسيديما رصه لكن انا مفروض ان انا اول ما هلاقي بلورا ديفيوجن اروح واخد الميه دي واحللها احلل الميه عشان اعرف الاكسودين ولا ترانسودين طلع الترانسودين اشوف السبب الدم اللي فاتك ولا انت فيه لا طلعت اكس طب انت حاجه انفلاماتوري من الاخر يعني تي بي ونيمونيا واكسس والحاجات الحلوه دي يعني رورا ولا انت مالجنسي خلي بالك ما تنساش برضه بص يا اولاد كل ما هو بيعمل بلوريزي ممكن يعمل ايفيوجن يعني بتاع اللي فاتت الليمونيا عملت بلوريزي رايت بلوريزي ترشح ميه بقت ايفيوجن فايرا بالمونري انفاركشن يعني العيان اللي جاله بالمونري امبوليز ممكن يعمل برضه بلورال ايفيوجن في الاخر فهنا الغرض البلورال ايفيوجن مش مرعبه انا برضه لما بشوفها واحد يقول ايه يعني ان شاء الله خير وعلى مهلنا ونعرف بس سببها ايه ان شاء الله لان اسبابها بتبقى غريبة حاجات اكس وديت ترانس وديت بس اهم حاجة تقول عليها ايه اهم شيء ان هي ما تكونش حاجة مالينة ولما عيني طلع عنده مرض فين وعنده متاسس في الله متاسس في الله عملته مالينة دي طبعا معلش معنى يعني بص البلمونري انفاركشن دينجرس بس احنا بصراحه ما شفناش كتير ان هي تعمل بلور هو دايما البلور فيجن يطلع كانها اكسودت ترانسودت الاكسودت ذات لان الانفلاماتوري تمام اهم حاجه ما يطلعش ليه يعني لما يجي لي مثلا واحد راضي بص تلاقي واحد راضي اولد نيم ايه سموكر اولد نيم ايه دي بسموك الراجل ده بيجي له ايه من اللي انا قلته؟ بيجي له ايه من اللي بروكوجين الكالسيوم صح ولا لا؟ بولد من دي بسموك او بروكوجين الكالسيوم فيجي يقول لك ايه؟ بقاله اسبوعين ثلاثه عنده مارك ديسبل لا بيعتادها من قبل ليه مش اكس راي ماسف بلورال ديفيوجن دي مالك ده؟ على طول بس هيجي لك انت هيجي لك انت ماسف ديفيوجن ليه؟ يا راجل يا فوض يا ايه مش ممكن يعني بشكل العيان بيعمل الدايركشن السبب ايه في اسباب اخرى الهيموراجيك اللي هم بيه يعني ايه هيموراجيك الهيموراجيك عباره عن اكسودت بس فيه ار بي فكان شكل الميه ايه حمرا زي مثلا التيوبركلوس زي مثلا ماليجنان الحاجات دي اما البلاد يعني ايه بقى بلاد يعني ايه يعني دم صافي في البلوره طب ايه اللي يخلي البلوره يخش فيها دم نسخه هيمو صوره دي ايه ضربه سكين واخد بالسكينه في نفسها عادي رحت انت رقعه وسكينه رحت انت ايه في بلاد بيزل شرم وخرب الدم جوه البلوره رأسك هتفدي له كل حاجة على بعضه عشان كده ان هو خد السكينة بعد خطر السكينة في ناس ما بتموتش بقى ما بص يا دكتور راح يخطر بالسكينة ايه اللي بيموت يعني هي ضربة السكينة بتموت بتموت ليه؟ لا عموما موت ليه؟ نزيف لا تسد فيه لا تسد هاد السكينة مات بعد دي انت السكينه دخلت في الفناجيل خلاص يا بابا هتعملوا ايه ده يا سلام ما تخش من اول واحده يا سلام خلاص خلاص ايه ده لو السكينه راح دخل الهار ممكن تعملوا كارت الكاريزما بس ما هي السكينه هتقعد لا بتوجع ولا بتفتح عشان تعمل ضربه مفتوحه هسيب بقيت ان شاء الله مشكله في البيت عشان كده في واحد بقى تلاقي السكينه دخلت في حته على حظه ما عملتش الكلام دخلت في البلاط باذن اي كلام لما ترى ايه صاحي خالص حاجه تلاقيها بس هو عيني تلاقيه بقى هو مخرج خالد انت بقى لاحظ فاطمه فيها سكينه عامل ايه؟ بس انا ما موتش عامل ايه؟ السكينه دي هو راح خد السكينة وراح حصل ايه بعد ما خد السكينة عجنها بس عاد تقول ايه هو ده نيمو ثوراكس ولا هيمو ثوراكس هي دي النقطة النيمو هناخده لسه الهيمو اهو فيوجن بس الدم دي بلادي مش هيموراجيك خلي بالك يبقى بلادي يعني بلازما هيموراجيك يعني لونها احمر عشان في ار بي سي يسألوا بقى العيال فرق ازاي البلاطي من الهيموراجيك قلتلكوا مرة انها في الهيبر قريت من سؤال عشرة او كانيو مش قلناها او كانيو ديفرنشيل بلاطي فروم هيموراجيك ديفيوج هتعمل خد ال قول له ايه؟ اسك فور هيماتوك عارفين هيماتوك ريفاليو؟ اسك فور هيماتوك ريفاليو اوبزي فلويد يعني قول له يا معمل اعمل لي الهيماتوك ريفاليو بتاعة المية فلو لقيت الهيماتوك ريفاليو نير بار الهيماتوكريت فاليو اوف بلاد كلنا عارفين ان ايه الهيماتوكريت فاليو بالبلد اللي ايه اللي هو التركيز اللي هي تاك سيلفر تركيز الكرات الحمراء في البراشر ده برضه كانوا يقولوا لنا الفينيل من 35 من 40 والفيل من 40 مش عارف ايه كان كلام بلد فانا هعمل هيماتوكريت فاليو الماي لو قال يا الهيماتوكريت فاليو بتاعتها زي البلاط تقريبا قريبه لا ده بلاطي يقول لك لا ده الميه خفيفه خالص ده الار بي سي بس هي عشان كده خلت لون احمر فتهيأ لك ان هي بلاطي يعني الهيماتوكريت حاجه والبلاطي ها حاجه بس يعني في بقى اللي هي القايمات اللي هي ايه؟ كونستراكشن في اساس بماذا بقى يشكو المريض؟ يشكو انها جاي انا النهارده لما يجي لي ميه فلورا ديفيوجن تجيلي ميه. في حاجه انا واضحه انا قلت ايه؟ يا سعد الباشا يعني انا بكر الناني والديفيوشن، الديفيوشن فلويد لو لقيناها نيرو بار قريبه من الهيماتوكريت فاليو اوف بلاد كرقم يبقى اذا هتبقى ايه؟ بلادي. ايه يا جماعه؟ بس يعني انا بقى يعني انا بالبلد يا معمل ده دم ولا دي اكسودنت؟ واخد بالك ازاي؟ فيها ار بي سيز كتيره. فهمتم؟ هيقول لي لا ده دم يعني بس عملت ايه؟ معرفش هو عمله هيماتوكريت فاليو. ايه يا طيب الكلينيكال بيكتشر مانيفستيشن اوف ذا كوز زائد ديسني. يبقى انا النهارده لما اجي اقول لك ايه؟ مريض عنده نيفروتيك سندروم. لما اجي اقول لك ايه؟ مريض عنده نيفروتيك سندروم وعنده ديسني يبقى لازم تحط من ضمن الاعتبارات ايه؟ الكورال فيوجن. يبقى هنا مانيفستيشن اوف ذا كوز لازم تبقى ايه؟ تبقى عارفها. تمام كده يا دكتور؟ طيب الحاجة الثانية العيان بقى بتاع الفيوجن ده لما نيجي نفحصه باي انسبكشن ممكن تلاقي الناحية اللي فيها الفيوجن فيها شوية بلج ولو ان ده ما بنشوفوش قوي، لكن المهم يا دكتور المهم ايه؟ الناحية اللي فيها الفيوجن يبانش موفمنت. اكيد الناحية اللي فيها مية دي لانك هنا مفيش بقى مفيش اكسبانشن، فتيجي تقول خد نفس تلاقي ناحية ناحية بتتحرك تلاقي ايه؟ ما بتتحركش. تيجي بقى تعمل الدي في اف، خلي بالك ان انا هنا الفيوجن في معظم الاحوال هيبقى يونيلاترال في معظم الاحوال يعني، وانت يبقى بايلاترال مع الترانسوليت. هو الترانسوليت ممكن يبقى بايلاترال لان الترانسوليت ده ايه؟ ده حاجة عامة ده نيفروتيك مش مالي نيفروتيك هيعمل لي ديفيوجن في ناحية عن ناحية، لكن الحاجات التانية اللي هي الاكسودين اشعر ان هي ايه؟ حاجة ريليتد للانج ديزيز. اذا كانت اللانج الشمال تعبانة فيها نيمونيا فيها ابسس فيها اي ديزيز ممكن يعمل ديفيوجن في هذه اللانج الشمال. فانا عادة لما اجي اعمل تي في اف في مرض يونيلاترال زي كده هبدا بالناحية الاخرى صح كده؟ بقول له 44 44 بحط ايده على صدره كده 44 هنا و44 هنا، هلاقي الناحية اللي فيها الديفيوجن اكبر من ايه؟ هتبقى ديمانش تي في اف. اتكلمنا احنا عن تي في اف المرة مش كده؟ طيب كويس. ايه كمان؟ الميديا ستايل التراكيه، يعني لو انا عندي انفيوجن على الشمال هنا بيتهيألي ده ممكن يزق التراكيه على الاوبوزيت سايد. لما تيجي تحس التراكيه زي ما هنشوف هبص تلاقي التراكيه شفتت في الناحيه المعاكسه. طب البريكشن فيها ايه؟ ستوني بامبس. لو عايز تجرب يعني ايه ستوني دولنس قلت لك اهو، انت لو عملت بركشن على نفسك رايت اكليفيكال لاين بركس يور سيلف رايت اكليفيكال لاين فروم اباب داون في البيت هتلاقي ايه؟ تي دي قلت لك سكند سبيس ريزون سيرد سبيس ريزون فورس سبيس ان بير يعني الريزنس قال نفس السيف او ده طبعا فورمس ليفر. عايز تجيب بقى الستوني دارنس قلنا بريكاس يور صار نفس الصار يبقى تقدر تستشعر والله سكند سبيس سير فورس كفرت شوية فيتس ضل حد فدي دارنس الصايد لا ضل قوي ستوني دارنس انك يعني تعمل بركشن كده على حاجه سوليد خالص مفيهاش اي هواء. فالستوني دولس دي خاصيه ايه؟ خاصيه الديفيوجن. في بقى حاجه خاصه انا جيت قلت لك مره انت عملت ديسكشن بنفسك على اليفت كليفيكولار فايبر او بلاش كله محتاجين if you recuss yourself ميك كليفيكولار from above downward نمسك رايت تايب قلنا you will recuss from resonance يتضوي الاتجاه هنا يبقى صح يبقى سكند سير ريزونانس ريزونانس الثيرد نوت ضل ضل دي ايه ليفر على الشمال كده اف يو بركاست ليفت دي كريتيكال لاين فروم هوب داون تو ويل بركاست فروم ريزونانس يكون انفيشن ايه تاني هو الفاربس اوف ستومك الفاربس اوف ستومك الصدر مكان دي يعني ليفت انت كمان وسبعة فقط من غريبة يعني خلاص ما هذا يجب أن هل يستمع كبير وأن يجب أن يستمع فنجد بالكاس يرسل بس قبل نتائج ممتنع تعمل إيه ممتنع البركاشة ليه تريد تريد تريد second space و third space و fourth space و fifth space كل ده ريزونانس تيجي 6 سبيس هتلاقي تيمباني كان عملها تطبيل بقى في تيمباني اللي هي الفاطس فورم فيها زي ما اللون اللي هي عرب فاطس حلو كده الكلام قول لي بقى هنا السؤال قال ها انهي ليجن في الليفت لام تخلي التوب سيجيريا ضل هي ليجن واحده مفيش غيرها ليفت سايكل وانا هقول لك يبقى اذا انا هنا هذا السؤال يا اولاد يبقى بص ممكن تقول لي ايه انواع يعني ما هي الديزيزز اللي بتعمل الضلمس مثلا في الضلم خلينا نلف الضلم على اساس كيف الضلم دلوقتي ايه اللي ايه اللي بنتكلم على الكروبس يعني ايه الضلمس اللي بتيجي في اللف الضلم والله يا دكتور يعني مثلا ممكن اقول ليه ضلم صح فايبروز بص واللابس مش مشكلة تقول دي ضلس مش كده كل الضلس دي تعمل ضلس بس تظل التروبس اريا انت ايه بص فيها لانج فوق ايه لانج دي فين التروبس اريا ما بينهما مين ما بينهما مين الدفران صح طبعا عندي بص الكلمة هتتجدش بس بالمونري ضلمس على الشمال بالمونري يعني ايه بالمونري يعني في اللنج البارين يعني عند اللنج الشمال فيها نيمونيا فيها فيبروز فيها كولابس فالحته دي ضلمس مال بقى الضلمس دي ومال الدروبس اريا هنا تمباني لو طلع بعض طلع في حاجه لكن الليفت فلورا ديفيوجن عشان الفلورا بتتنفس زي البالون ممكن تتطفلط قدام التروبس اريا وتروح تخليها ضل هتقول ازاي؟ بدون كتاب هات كتاب اتنين الدبلاجم بتاعها نوم شيب نوم شيب مين اللي هنا؟ الاسكوم مين بقى اللي فوق هنا؟ اللهم بصوا مع مين في التقريب كويس كده لو ايدي اللي فوق دي لانج فيها نيمونيا او كولاب او فايبروز يبقى ايدي اللي فوق دي هتبقى ايه ضغط لكن ايدي اللي تحت دي بروبس اريا مالهاش دعوه هتضغط تقبل لكن لو الليفت لانج اللي هي ايدي اللي فوق فيها بلورال افيوجن الافيوجن هنا البلورا بص بتكسبان واللي خلاص رايتنج لك امام كده يعني ممكن تتمدد شويه كده وتطلع لقدام كده وتروح نازله كده بس هتظل البلوره في التشست زي ما هي فتيجي انت تخبط بقى بعد ما البلوره بقى كبرت كده وحصل تمدد كده راح تطلع لي كده اهو خبط بقى على التروكس اريا كده اهو هتلاقي التروكس اريا بقت ضامن بسبب البلوره مش معنى ده ان البلوره ديفيوجن اخذت 3 مرات لا هي البلوره بس تكون ده مكان الاستومك وده مكان الايه اللاين والاثنين راكبين على بعض لا لو الفلورا حصل فيها ديفيوجن الفلورا بتكسباند شويه وتروح جايه سلايد لقدام كده حبه كده، تيجي تتخبط تلاقي في باولس في اللنج والضمس ممتده لحد الترومس تقريبا ولا لا. يبقى عشان كده خلي بالك من هذا القول المحصول. اكتب بقى ايه؟ هنكتب سؤال وجواب. فاليو وبركشن وبروكت اريا اللنج ديزيز. طبعا اللنج هنا مقصود بقى ايه لنج؟ اللي هي النفط يعني. هتقول ايه؟ تقول ايه؟ إيه ديفرنشيت بالمونري ضلس وتفتح كوس. يعني ايه بالمونري ضلس؟ لو تقول بقى حاجات تعمل ضلس في اللنج ذاتها. ايه الحاجات دي؟ نيمونيا، بالمونري ضلس النيمونيا، لابس، فايبروزس، تمام؟ بقيت ديفرنشيت المونري ضلس اللي هي النيمونيا والفايبروزس فروم بلورال ضلس. فروم ايه؟ بلورال ضلس. ايه البلورال ضلس؟ بلورال ديفيوجن. بلورال يبقى ايه بقى هنا؟ يبقى معنى كلامي لو عايز تقوله برضه ستسير ان البلمونري ضلس في تروبس اريا تنبل. البلورال ضلس او البلورال ديفيوجن في تروبس اريا ضل. فهمتوا المعنى؟ تروبس اريا ضل. البلمونري ضلس المذكوره التروبس اريا نور دي هتنبل كما هي. انما بلورا ديفيوجن اتروبس اريا يبقى طب دي نقطه مهمه جدا. فيجي بقى الراجل دوت بقى ايه؟ هو بيناقش يقول لك انت قلت لي يعني ايه بقى الراجل هو ايه؟ ده سيناريو بحبه يعني. فهو الراجل عارف ان في ضلس هنا في اللانك الشمال كده. افهم حاجه. بيجي هو يقول لك ايه؟ بيكسر بيك كده في كلاين بروتين صح؟ رحت انت جاي تعمل ازاي بقى كده طبعا؟ رحت جاي مصور كده تخبط على الكلابيكل من الشمال. رحت جاي انفرا كلابيكولر انفرا كلابيكولر سكن ريزم سكن ريزم سير ريزم سير ضل ضل ضل ضل في كده ضل برافو عليك فعلا في الضغط. ايه الديفينشن بتاعت الضغط؟ هتقول النيمونيا، الفيوجن، كولابس، فايبروزس، قول بقى اي ضغط يعني. فيروح هو بقى جايب لك السيره بقى. طب انا دلوقتي بقول ان دي فايبروزس وانت قلت لي لا ده دي فيوجن. تتفرق بينهم ازاي؟ خليك بقى معايا كده. فيجي الواد يقعد يقول له ايه؟ الفايبروزس يا دكتور تعمل ضغط. انما الفيوجن ستوني ضغط. الفايبروز يا دكتور تشد التراكية على ناحيتها انما الديفيوجن تزق التراكية على البق. كويس. يقول لك ايه؟ قول لي بقى الحاجة الحلوة خصوصا انا بكلمك عن ليفت لانج مش عن رايت عشان بقى ايه تقول له ايه؟ تقول له الفلورا الديفيوجن لو على الشمال تخلي التروبس اريا ضل ولكن لو فايبروز التروبس اريا مفيهاش تروبس. بوسكوبيشن هتسمع برضه ما تنساش بقى لما تيجي تسمع لانج تسمع ازاي؟ 100 كلافيكول لاين 100 اكزيلري لاين كابلر لاين بالكمباريزون. يعني انا اقول لك بص تنظيم اللانج عايزة تعمل كده بص ميكرا ميكرا لاين سوبرا مان انفرا مان عايز كابلر لاين هذا ميد اكزيلر لاين فوق بالوزن بالكمبارس احد اقعد يا صورة سكرة سكرة انه سكرة بس كمان كده بعد ما تخلص السيل لاينز عايز بقى تشوف حاجة معينة تشوف انك ما تقعدش تسمع اي كلام انا ببص عليك خلي بالك ببص عليك تمام فتلاقي ايه جميل هتلاقي الناحية اللي فيها البلورال فيوجن diminished in density of pre-cell بس شكلها دي حاجة اسمها ايجوفون مين يقول ايه هو الايجوفون ايه سواء ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه لا ايه تو ايه عكس ايه تو ايه يعني يقول لك ايه الصوت بيكسر الصوت بيكسر يقول لك انت عارف الديفيوجن المية مثلا انت جبت الديفيوجن فين هنا كده الحته دي كده ده بدايه الديفيوجن من فوق لو جيت حطيت السماعه جاست اباب الديفيوجن يعني انت ايه عملت تعمل بقى بركشن اهو فجت الضمس فين اهو قبل ايه او من ورا زي ما كنت يعني ها فده بدايه الديفيوجن حط السماعه عند ايه جاست اباب الديفيوجن وقول المريض قول ايه قول ايه تسمع ايه تسمعها ايه حاجه غريبه الصوت كسر بيقول لك الكسره دي بتحصل مع الديفيوجن بس في الابر بورده بتاعه الديفيوجن دي اسمها الايكوفون دي كده بوم بتاعها ايه ده اي تو ايه بص اي اي تو بيسموها ايه الحكاية دي يا بنت؟ طب هو معنى كلمة ايجوفوني دي يعني ايه؟ ايه ايجوفوني في العربي؟ انتوا سمعتوا عن كلمة ايجوفوني صح؟ عايز اقولك الحاجة بقى يا اخ يا اخ انت اقول بص حبيبي عايز براجل محترم انت لسه صغير قلت له كده انا عملت كده وعملت كده لوحدي من غير ما حد يقول لي انا ممكن لازم يكون عندك قاموس انجليزي انجليزي ميديكال ديكشن ماشي هو موجود في كلية ده خمسة انجليزي انجليزي ميديكال ديكشن معنى الكلمات بالانجليزي في كمان قاموس انجليزي عربي يعني مترجم مترجم باللغة الانجليزية العربية برضه ميديكال تيرمز فاهم تسمع الكلام ده طبعا انت ايه يجوف الكلمة غريبة طبعا ما تكونش اي حد يعرف معنى الكلمة دي افتح القاموس على كده الكلام ده ايه مش تسمع الكلمه يعني هو الجوفن يعني ايه اللي هو بيسموه بص ليدنج اي اي تو اي ليدنج يعني ايه ليدنج ليدنج اللي هو صوت صوت ايه تقولوا عن ايه بقى ها صوت ايه اللي هو المقنقه عارفين اللي هو صوت الأجنان صوت الخروف أو صوت المعزة صوت المعز فأنت قول لي المعزة المعزة لو احنا هنتخيل إنها بتقول حرف إنجليزي صوت المعزة وهي بتمكن إنها بتقول حرف إم ولا بتقول إيه ولا بتقول إيه يعني تاخد بالك بتقول إيه بص لها المعزة بتعمل إزاي بص هل هي بتعمل كده إيه بص لها بتعمل إزاي المعزة بص ايه هو ده واحد سمعها كده وقال كده ده انا قلت له قول ايه جيته بيعمل صوت المعزه ده بليدنج فسمعت قول ايجوفني كلمه ايجوفني كلمه لاتيني وهي صوت المعز في بقى مربع يديله جمال بس انا عايزك ترسم لي ترسم كده ترسم كده يا دي ترسم اكيد انا كاتب لك كلينيكال مربع كده عن القصه بتاعت الايجوف دي كاتب لك ساعات تيجي كلمه ايجوف كده فين سؤال كده يبقى سمع فين يا اولاد شرط اباط البلورال ديفيوجن لو زي ما تقول حاجه في الفيزكس اللي حصل ما صور. فهترسم بقى صور الرنج دي كله لون. العيان اللي عنده بلورا ديفيوجن بتلاقي في هنا ديفيوجن هي ميه دي سبوتي لونز. فوق الديفيوجن بالظبط هتلاقي لونز كولابس حته كده كولابس. دي لونز فوق خالص بيحصل كومبنساتوري هايبر انفليشن اللي هي الفوق. هنا ديفيوجن سبوتي لونز ليها كولابس ليها. فانت تقول ايه كولابس دي يعني مش فاهمها. بص لو انت مسكت البتاع دي اعتبر البتاع ده هو ايه لانج. وانا رحت جاي وانا رحت جاي انا ايدي دي ايه ايدي دي هي الميه ديفيوجن عملت ايه في اللانج عملت ايه. بص على الجزء من المناديل اللي فوق ايدي على طول كولابس ولا لا لكن فوق قوي سليم. فوق يعمل ايه بقى هايبر انفليشن. عشان كده يقول لك ايه ستوني دولنس دولنس هايبر ريزونانس. وانت مع الهايبر ريزونانس دي ايه اسمها مشهور اسمها سكوتيا كريزونانس. سكوتيا كريزونانس واحد راجل هو اللي اكتشف اسمه سيلسون. شكل الشيست اكس ري برضه شويه عارفين شكل ال قلب الشاب دي لونه ابيض حلو، دي غاب لونه ابيض حلو، هو ده اسمه موشنس وبس، يعني لونها ابيض للحديد، تلاقيها رايزن للاجسام، طلع كده جميل مع كوبليفيشن لهذه الاجسام. الاجسام دي مش فاضيه كده، لا معديه ميه، كوبليفيشن كوست كرينج هي الانجل اللي بين كوست مارجن او الفلكس في الفريم. هنشوف على الشعر يبقى انت هنا عشان يكون في بلورا ديفيوجن لازم يتوافر هذه الشروط، ان تكون كوباسيتي هوموجينس اوبليتريك كوست فريم انجل عايز للجلدة طبعا كده مش هتقوم بعدين ساعات تعمل ايه في التراكية بقى؟ ممكن يعني ممكن تعمل كده، بص ممكن تعمل التراكية بص يعني التراكية اتلوحت على الفوبوزيت سايد، التراكية راحت على ادي اكس مين الزبط مين على الفوبوزيت. ساعات الفيوجن تبقى مينيمال فيقوم يعملوا ايه في العيان عشان الميه تبان، ينيموه لاترال فيو كده ساعات يروح نام على جنبه اوكي اللي فيه الفيوجن كده ويصور كده، انا لما بنام على جنبي كده تلاقي الميه تروح طالعه فوق تظهر، يعني لان ساعات الميه ساعات بتبقى تحت خالص تلاقي الميه قاعده تحت فوق خالص، فساعات ما بتبانش، يقول لك لا نام على جنبك عشان الميه اللي تحت ده هي تطلع لي. لكن مين اللي بيفقسها بقى كمان اشد؟ الصومال، الصومال بيشوف. لكن في بقى طرق ثانيه ساعات يعملوا ايه بقى الدكتور؟ ساعات بيبقوا كمان بلورا بايوبسي، وساعات بقى بتوصل لدرجه ان هم ساعات مش عارفين سبب الفيوتشر، فبيضطر يعمل يا دكتور سراكوتو، يعني يفتح صدره كده يفتح صدره واخد لمب بايوبسي مش عارف يوصل ايه اللي عامل الفيوجن. طبعا الحاجات دي ساعات كده كلها يعني مناظير بقى وفيديو بقى حاجات اللي عاوز يعني تخش المناظير بقى تصيح كده، ممكن تخش من هنا الكانس راس تخش المطار يقعد يبص على اللمب كلها وكده الصوره كلها على الشاشه ويقدر ياخد بايوبسي من اي حته في الارض. حاجه بقى يعني وعالم المناظير ده بقى بيخلي الميديسن بقى حلو، سواء الشيراني سواء الجيست سواء يعني. في بقى كمان حته خدناها في الليفر، الميه اللي انت عزلتها الميه دي ايه؟ اكسوديت ولا بلازما؟ فاكرين بقى يا سيدي اكسوديت كانوا بيقولوا لك عليها ايه؟ السبيسيفيك جرافيتي اكتر من 1013، الترانسوديت اقل، الاكسوديت فيها انفلاماتوري سيلز، الترانسوديت ما فيهاش، الاكسوديت الالبوم فيها زياده عن 3 جرام، الترانسوديت لا، دي بتاع اسمه ال دي اتش مشهور قوي ان هو بيعلى اكتر في الاكسوديت. كل الكلام ده لازم نعرفه. خد يا ابني الميه تروح عليها في المعمل هنا، مش كلنا فيها ايه في الصوت. نيجي بقى نشوف بقى، فروح جاي الراجل ده يقول لك ايه؟ طب بنحلل ايه تاني في الفيوجن غير الكلام ده؟ تروح له بقى مرفع المهات كله يقول له ده في بلاوي ثانيه. اقول لك بقى واحد كله جلوكوز، فيقول لك البلور ديفيوجن دي جلوكوزز بتبقى قليله السكر، الجلوكوز قليل على باب بيحصل كونسامشن، وكذلك في مرض روماتويد. انا بس عايزك تعدل فيه اللي تهمني بعد دي كمان تلاقي مثلا امايليز. سمعنا ان شاء الله ان الاكيوت بانكرياتايتس تعمل ديفيوجن غريبه جدا فعلا لسه، وتلاقي فيها امايليز. اللوبس، اللوبس دي عباره عن ايه يا ولاد؟ بصوا من الاخر انتيجين انتي بودي رياكشن ومعاهم ايه؟ كومبلمنت. يوم الكومبلمنت يحصل له ايه؟ كونسامشن. فالكومبلمنت بيوطى السيرة بتاع اللوبس، طب ما هو الإفيوجن؟ ما هو ما هو إلا ماية دام السيرم. عشان كده لوسي سري لوسي او يعني ايه؟ تكتب معناها كومبليمنت كونسامشن. هذا يحدث ايضا هنا في اللوبس. ال ال دي اتش مالجنان سيلز بندور عليها يا دكتور. ديل نيلسون مكتوب ديل نيلسون مكتوب بي سي ار بايلس مكتوب بي سي ار عالم عن بي سي ار. ساعات بقى لما بنلاقي طبعا فينا بلاد البي سي ار دلوقتي مش بيجيب بقى الفيروس بقى البي سي ار ده يجيب لك حلو من الجسم دلوقتي. اللي احنا لقينا فيه الدي ان ايه بتاع الدي بي بس اللاي موجود في الفلور. لان انتوا عارفين الفكره ايه؟ افكركم فاكرين زمان في سنه تالته في سلايد سبيوتال سمير كان فيها دي بي بس اللايف للشريحه دي كانت الدي بي بس اللايف بالمره لونها احمر. تلاقي الراجل وبيوريها لنا يطلع عينه عشان يوريها لنا يقول لك هي واحده بس هي دلوقتي يجيب لك المؤشر على بتاع حمرا كده هو كده غالبا بيبقى عنده قلم ده احمر وعاملها كده وخلاص انتوا مش لاقيين وانت عبيط ما بتسجل. واضح ان شوفانها صعب. طب ما تيجي ندور على الدي ان ايه بقى بتاع البازيلس نفسها لانها ممكن تبقى موجوده بس الاورجانيزم نفسه يبقى ايه ديسنتجريتد مش موجود. فتلاقي قطع الدي ان ايه باي بي سي ار هو ادق تشخيص. فكل دي حاجات حلوه وكفايه مش لازم نلاقي البي اتش. على فكره من مميزاته هو كل ما يقطع في الميه دي يبقى فيه صبيط. يبقى الموضوع كمان بقى ايه؟ انت داخل على الامبايما يا حلو. يبقى نيجي يقول لك اكسوبيت اقول لك انا ممكن اشوف الكوبر ممكن اشوف الجلوكوز ممكن اشوف الكوبريز ممكن اشوف الانسيلز ممكن اشوف البي اتش ممكن اشوف زيلنسون ممكن اشوف البي سي ار ممكن تديله. ودائما السؤال يقول لك كده هو الدياجنوزس او ممكن يحط لك سؤال ايه الفاليو اوف تابل ايه الفاليو اوف باراسينثيسيس اللي هو بذل الميه او الفاليو دياجنوستيك وضح ازاي اكسوديت ترانسوديت وإليك واليك بعض الفايندينج الاخرى. العلاج علاج السم بس خلي بالك يا دكتور اصبح البذل ليك ومتين برضه هو دايجنوستيك وايه؟ بص انا بيوجد برضه يعني فين وفين برضه انا ها؟ بي ايه؟ فين يعني ايه؟ بوسترو انتيرو فيو يعني ايه بوسترو انتيرو فيو؟ مفيش يعني مفيش هواء في اللنج دي اسمها ايه؟ فانت ساعات لما تقعد تقول ايه؟ دمينش موفمنت دمينش تي بي اف دولس انتنس بري ساوند دمينش. فالراجل يقول لك ايه؟ الكلام ده اسمه ايه؟ فانت تقول له دي اسمها مالتيبل نيجاتيف ساوند. هنعرف ان في ثلاث امراض في التشست اللي هو ده اول مرض منه خلي بالك. طب هات بالك من فضلك. وهي تكتب بيها جميل هي البلورال انفورميشن. نعم لكن هو هي هي بس ايه الفرق ان ده باص هنا بقى فاضي استنى يبقى اختار الاسباب ايه بقى الاسباب الحلوه يعني لانج اكسس برونكيتس نيمونيا واحد عنده بقى يعني عيني ليبر ليبر اكسس وراح معدي في الدافراج وضرب في الراي الدوره وانفكتد سكند انفكشن لا دكتور الليبر كله فضيط ليه هو الله للأميبة بس قال الموضوع طب العين هيشتكي من ايه طبعا في كلمه فاهم هتبقى فاهم انا مش كلمه فاهم مش كويس فاهم طب ايه بقى يعني بتقول فاهم انت بتقول ايه بقى ايه دي ما تقولش فاهم فيها ايه ما فاهم سي بي فاهم عارف في ناس كده بس ما ينفعش بقى بس في ناس تحب الراجل عنده تخيل واحد عنده صديق في الرئة صديق يا دكتور لا يا عيني في ناس كده تفتح كده هنا بالبتاع الفضول اهي يجيب لك بتعليته ونص بص يعني اسف التعبير طحينه لتر ونص طحينه نازله من البلوره شوف بقى الطحينه بيجيبوها من ايه؟ طب هذا سؤال البنات ده ها من اين تستخرج الطحينه؟ تخيل في ناس لسه بيطلعوا في السيرس في البيت ده في الستات بيقول الطحينه في السيرس لا يعني حاجه يعني نشيطه يعني الطحينه ده حاجة غريبة أوي طب لوكال إكزامينيشن إز بيفور اكتب برضه يا جميل مالتيبل نيجاتيف ساينز هي هي بس هو يعني أنا دلوقتي إيه كده أنا بذهب جامد أنا بذهب جامد يا رب يعني مسكت الراجل أنت وريني قد سيبك كده بص وريني سيبك كده لقيت الناحية دي ما بتتحركش خالص شمال عارف في بلف مفيش خالص اي حاجه بتزن هنا بالكشر خالص السماعه في صوت هواء احتمال تكون ايه؟ فيوجن ده مولع نار حراره 40 رايبرز والراجل توكسيك ده في ناس ايه يروح عاملين بص روح جايب سرنجه روح دببها في السجن ده ما هو ساحب فطبع البص ساحب ما بيمشي معاك طبعا عايز ترجع للتطبيق خلاص ممكن يجي سكسينيا ممكن يموت طب ايه الكومبليكيشن؟ اول كومبليكيشن بالمونري فايبروزس بس اكتب على الكومبليكيشن دي اكتب او بلاش يعني هكملها فالمونري ايه؟ طب في كومبليكيشن فظيعه على دول بص بقى تخيل انا الصديق فين؟ بص يا اسطى معلم تخيل الصديق في البلوره الصديق فين؟ البلورة الفاست عبارة عن ايه؟ بروتيوليتك ها؟ زايد لا الصديق عمال ينهش في البلورة من جوه راح بص دخل فين؟ دخل في اللانج برينكما عمال ينهش فيها واحتخل في البرونكس يرهش فيها خلاص كده يجي راجل يقح روح تطلع الباص من بوقه يعني عمل له ايه برونكو فلورال فيستولا خد اكتب اللي ده بيتشخص بالتست قديم اكتب في بيت سايد تيست كان ديجنوز ايه برونكو فلورال فيستولا اسمه ايه بقى اكتب ميثيلين بلو تيست ميثيلين بلو مش هتجيب ميثيلين بلو بلاك ده كانوا زمان يعملوا ايه في الاحقانين تروح تبين السرنجة بالبلورة السرنجة كده تروح حان فيها ميثيلين بلو كده دون هزم لا راجل بيكح سبيوطة هزم يبقى ايه ما في فيست يعني كان زمان يسمونا في كمان ان هو ايه دكتور حاجة اسمها انفايما نسيسيتانس بص عن السرنج بص انت عارف صليب فين دلوقتي في البلورة بص العدة السودة دي بقى بص على الصليب الصليب هيقعد ينهش في البلورة هو نهش ودخل جوه وخرب اللنج ودخل احترامك لسه بقى يطلع لبره يقعد ينهش بقى في البلورة في بره وينهش في التشيست وول لحد ما تلاقي الصدر الراجل اتخرم وتلاقي الصليب خارج من صدره ما هو الباص كده عشان كده يقول لك ايه باص بعيد ده كان باص كبير هتسيبوه ما يلوش اي حاجه قدام عشان كده تلاقي الصليب ده وهو عمال ينهش في التشيست وول ساعات يجي في مرحله يتجمع صدر الجينيس فتيجي الراجل يقول لك ايه انا يا دكتور بين الريتب 3 وريتب 2 في بالونه بالونه تيجي تدوس كده تلاقي ده سيست كح يابا بص ما يكح اسمها اكسبانسايد امبلس كوف واسمها انفايما نيسيسيتانس يعني ايه نيسيسيتانس تكتب it is necessary to be drained يعني هي تعني انه emergency يعني انا الصديق بلغ الذروة في البلورال سبيس وخلاص بيخرج بره عايز يطلع وبقى موجود خلاص سب كيوتينيوس وطبعا بيجي ما بين اثنين ريب ده الراجل عنده مجليلة كده فساعات يقول لك ايه ولوحظ اثناء الاكزامينيشن سويلنج بص على التشيست وول جيفنج اكسبانسايل امبلس اون كوف روح سالك ما هو هذا السويلنج ات از ان انفايما نيسيسيري تو بي هذه دي بس حاجات حط بقى الكومبليكيشن كمان في بقى هيبروتيك سيندروم وكيد وقت الاخر كومبليكيشن اهي مهم قوي سيبتسيميا ويبتد سيبتسيميا وسيبتك شوك يعني المريض يفحص كده حتى ما فيش هزار ليه طيب يطلع يجري بيه طيب طيب يشوف بقى نعمله بقى تعمل ايه بقى شيست اكس راي مبازن مكاوشر سنسيتيف في كل حاجه وعلاج علاج انتي بايوتيك حسب الكالشر بس الصديد لازم اعمله ايه؟ اشيله يبقى لازم احط ايه ولا انتربوستال تيوب هنشوفها بقى ان شاء الله في رسمه ثانيه ايه بقى الانتربوستال تيوب دي؟ دي انبوبه بتبقى تخن الالم اللي في الجيب حلو كده يجي الراجل يروح ايه؟ اولا الانتربوستال تيوب دي اللي بنحبها اللي هو مطلوب عليه بحس اهو مكتوب اوبن ده فين انتربوستال تيوب فوق انتربوستال تيوب اكتب اللي دي بيركبها طبيب جراحه القلب والصدر عشان تعرف التشخيص اللي هيركبها مش بتاع التشيست اللي هو فيه جراحه قلب وصدر عارفينهم انا عشان كده احنا بناخد الشباب يعني اللي هو بينكم في ناس كتير بيجي لها جراحه قلب وصدر في عيال بقى بيسمعوا كلام يبتدي يستنصح شويه يقول لك انا هاخد جراحه قلب بيدياتريك انا هشتغل جراح قلب اطفال الكونجينيت الهنومي دي شغلتي بس حاجه تانية مش دعوه في ناس تانية مصريين ياخد جراحه صدر جراحه الرئه والصدر والبيت يسمعني الناس دي عددها قليل في مصر الباقي كله بقى داخل عايز يعمل ايه؟ الكابتش بلد الجسم يعني عشان السكوبة يعني. كتير. ده برضه ايه يعني؟ خطارة. فهنا ده روح عامل ايه بقى الواد؟ يروح جايب انبوبه ده ايه؟ هتشوف المنظر بقى لو فتح له كده فتحه انت البوستر روح دابب الانبوبه. هو عارف بيدخل بيحط ازاي؟ روح حاططها في الديكوراه. الواد ده بنات بس بيسيبها بقى ايه؟ بطريقه معينه بيسيبها في العيان. دي اسمها ايه عندك؟ بيسموها ايه؟ اسمها ايه عندك جوه ايه؟ اسمها راك كده انت البوستر تيوب اسمها فري درينج. يعني ايه فري درينج؟ يعني كل ما يتجمع الصديد ينزل اول باول. لان زمان كانوا بيعملوا ايه؟ زمان عملوا حركه غلط لما لقوا يعني انا هديك مثال يعني وصلوا الجدع اللي هو بتاع البلورا فيوجن قال كده البلورا فيوجن معلش او فوق هتفوق هي فوق بس من الصفحه كلها هتلاقي مكتوب في ضمن العلاجات ايه؟ اللي هو اسبيريشن او اسمها سوراخ سينتيزيس. بص بتتعمل ازاي برضه يا دكتور انا عايزك تكتبها بتتعمل ازاي في العرض عشان تبقى عارف. العيان يقعد ويدب ونيدل هنا في ظهره نيدل رفيعه عدد الكاميرا يقول لك لا يا دكتور ده انا كنت عادي كنت قاعد وعارف بيقعد ازاي يعني تبع السماء يعني بتكتب غالبا بيقعد على الكرسي زي الحصان يعني بيركب على الكرسي يعني يمسك الكرسي تخيل يتخيل تعب ليا انا جاي بقى على الكرسي يعني عشان اقعد واروح انا راكب اعمل ظهري روح التاني مديني بالبتاع الظهر عشان ينزل في حته يبند قعدت على الكرسي دكتور نايم كده والراجل راح جاب كده نيجي وراح قلبها في ظهري والايد دي كانت مفصله بخرطوم وفي اخر الخرطوم كيس كده كبير فراح واخد الميه شقر حط حته بقى هنا تقول له ايه؟ تقول له شلك كميه قد ايه؟ وهل تتذكر لون الميه اللي خرجت؟ في طبعا ناس اصل ايه في عيان في خواخ او عين يقول له احنا عامل كده في عيان تاني في برضه ايه متماسك في متابع كل حاجه ما يبص عارف يقعد يتدرب بعيد لما يعني الكيس يملى يبص على الكيس بعينين ويشوف لون الميه كانت لونها ايه؟ كانت لونها اصفر يا دكتور لا كانت لونها احمر ده كان فيها دم دي كانت مالو بتاع 2 لتر بص عارف كل حاجه الثاني عارف شرط تحركه هو هنا ايه؟ ويكتب بتلاقي مكان البذل هنا مجرد بتاع بلاستر حتى ساعات انتوا هتشوفوا في حد فيكم راح ساوند للجسم ما شفتش واحد حاطط بلاستر هنا في ظهري طب هنا؟ طب هنا؟ هنا ده منظره فالمهم ايه؟ هتيجي تقول له ايه؟ ايه يا عم الحاج البتاع اللي يقول لك لا اصل هو كان في بس كان بيسحبوا ميه من ظهري وده اسمه ايه؟ بص مالي اسبيريشن نيدل وبيسحب وبعد ما يسحب يقفل وخلاص الكلام ده حاولوا يعملوه في الانبايمه خلي بالك في الانبايمه يعني ايه؟ يعني انا اللنج بص يعني انا البلوره بتاعتي مليانه صليل بص يعملوا ايه بقى زمان في الديكا غلط يروح داخل بالنيدل هي ويشد الصليل حتى الصليل ما بيطلعش وضعف لان النيدل رفيع ولو شد شوية صديد مهما شد جيل هيشيل النيدل هيطلع صديد الجامعة تاني فلك لا لا لا لا الانبايمة لازم انتركوستال فيو فور نيدلينج فهمت يعني ايه اسبيريشن يعني ايه انتركوستال فيو فالاسبيريشن بازل بي نيدل وهذا الاسبيريشن له غرضين برضه ما ينوزنك وصرافيوتك لان ممكن العين يقول لك ايه انا دكتور لما جوم بزلوني ظهري كان نفسي مش عارف اخده فلما شالوا الميه من صدري شالوا بتاع كيس مالو 2 لتر بعدها بقى لقيت نفسي ايه؟ وخدوا الميه كمان يحللوها يبقى ده يجوز الاسرافيولي لكن الانتر كوستال دي تيوب دي عشان العلاج الانتر كوستال تيوب انبوبه تخن القلم الجاف هيروح رازعها فين؟ في الانتر كوستال سبيس ساعات يعملوها بص زد اللاين من تحت كده او سكاتر لاين ورا في حته البيت ويسيبها بقى في العيال، يسيبها في بالايه بتاع طبعه ايام، عشان كل القرف ينزل فحش ويدي انتي بايوتيك كده يخلي. يبقى له حوالي ليش مش لازم ايه فري دريج ان شاء الله يخف. في ناس بقى ما بيخفش، يبقى هيضطر يعملوا حاجه اسمها اوبن دريج. بص بقى الاوبن دريج احساس كده، بص بقى ازاي لما نسيب الدريب والدريب يجي في الريب اللي ما بينهم كان كسرها ريسكشن عشان يوزع المنطقه ويروح فات والدراما مفتوح سكين سبليكينيس يفتح كله هيلاقي البلوره قدام، روح نديها بالمشرط فتحها تلاقي البلوره دي فتحت وخرج كل القرف اللي فيها. ساعات ساعات يقعد يحلو كمان عارف ايه ستريب مايونيز والبلوره عشان يدور كده ويبوش الدنيا ويصفر ويخرج كل القرف ويسيب بقى الدنيا مكتوبها كانت فندقه جدا. بس يحط ايه بقى ريسك كل ست ساعات يعمل زيارة، يجي الدكتور يروح شال الدريسنج، لأن الدريسنج ده مليان وينظف ينظف ويحط الدريسنج التاني، ينظف ينظف ويحط الدريسنج التاني لحد ما العيال ايه يخف. طب ليه عمل كده؟ ليه ما اكتفاش بالانتر كوستر كده؟ اقول لك ايه؟ سنك مثلا بعد ده انا لازم حاجه فيكم التنيح يا حبيبي بص يا دكتور دي دلوقتي بص كل ده عباره عن ايه؟ بص صديق بص صديق بص صديق بص صديق عندي يا دكتور. بعدين هنا هايبروستيشن وهنا بص يا ولد هايبروستيشن تمام كده. طلع حاطط الانتركوستا فيو فين بقى؟ بص بقى الانتركوستا فيو حاططها فين؟ رحت حاططها هنا هندرين البنك كلها ولا لا؟ مش هندرين دي بيسموها عارف الحته دي اسمها ايه؟ لوكيوليتد امبوليمات. اكتب اللفظ عشان دي ساعه حاجه لوكيوليتد. ادي البنك ادي البلوره ساعات تلاقي الامبايمة. بس يا دكتور في نقطة، انت عندك امبايمة بقالها قد ايه؟ بقالها 10 ايام اسبوعين، يعني بقى في فايبرستيشن بقى مش ده صديق؟ هيعمل لك ايه؟ يا سي بي في فايبرستيشن اهو اهو ادي عم الصديق اهو. بعد جت حتة واحد عامل ايه يا جميل؟ فايبرستيشن باند هنا فايبرستيشن باند بقت شويه الصديد اللي تحت ده ايه؟ لوكيوليتد وساعات يسموها ايه؟ سمعت اللفظ ده؟ انسيستد امبايمة. مش اللفظ ده؟ حصل انسيستد محبوسه مش مفتوحه على كل البلوغه. سيادتك روح تراعي الايه؟ بص الانتركوستا فيه فين ولا؟ هل دي هالدرين كله؟ لا. عشان كده يعمل ايه بقى؟ يقول لك ده مش نافع، افتح بقى البلوره دي وبيدخلوا ايه بقى؟ الات معينه بتعمل ديستراكشن فايبرس تيشو وستريبتوكاينيز وحاجات ومحتاجات ويفضل بقى دريسنج دريسنج شغلانه لحد ما العين يخف. لو خف يرجع يعمل له ايه بقى؟ عمليه ريكونستراكشن الانشيست وول تاني، بتوع بقى الخيط جسم وانخفض بقى. دي عمليات هتقولي بس انا دكتور نفسي افهم بيعملوا ايه بالظبط. اكتب انظر كارديوسكشن انا عامل قلب دي عندكم برانش ادي لحم عشان كده احنا بقينا عاشقين بالراحه اللي معايا. بص ايه في سباسي كارديا سيريشن مع الكارديوس والجسم مع بعض بالشكل ده لكن احنا الدنيا مثلا في الشيس ده بس لو صابوا ناحية الدنيا مرضنا مفيش مقارنة طبعا طبعا طبعا عشان كده ما بنستفيدش في العرض يعني احنا مش مستفيدين راحة كبيرة مش مستفيدين. طب في بقى ناس يعني الحقيقة اجريسيف قوي اللي هو يقول لك ايه بقول لك ايه ديكورتيكيشن يعني بقول لك ايه البلورة دي مش نافعة عشر البلورة دي كلها ورميها في الشارع خلاص كده وانت بهذه البعض الانسان يستطيع ان يعيش بدون بلورة وبدون بريكارديا ممكن كده حاول كده هل البلورة والبريكارديا not essential for life مش هتقول لي الخبر وزي شريط بلورة يعني مش يقول لي انا بس انت انا بس عليك مش عايزين ربنا يكرمك. ساعات بقى لما الضنج دي بتبقى باك اوف باص هيحصل لنا ايه بقى؟ ستسيب يعني يبقى انا هموت كده نيمونيك شيل النار خلاص العيان بقى خده صابين ولع في العيان وخلص بقى في الاخر هيحصل تلاقي كتله من الصابين عليها دماغ بص شوية بص ناس وديه في بص هادي طبع بقى عشان ايه طبع عشان ديك شوية بوت المذكرة دي ما تلاقوش هي كبيرة على الفاضي بس احنا هناخد منها كلام المهم هاتي بقى او موجودة هنسيب في الهارس بعد في الهارس وعندنا بعد ذلك